19. أجاب اتصالي من المرة الأولى. لم يستغرق الكثير من الوقت. لم أجب تحيته أو سؤاله الغريب عن سبب اتصالي في مثل هذا الوقت المتأخر، ولم أسمع نصيحته التي وجهها لي عن أهمية الاتصال في أوقات مناسبة في الصباح وعدم الاتصال في مثل هذا الوقت المتأخر والناس نياما يحلمون. سألته في صرامة: هل لديك شيئا لي؟ صمت قليلا قبل أن يقول بصوت تملأه الدهشة: كيف عرفت؟ كان الوقت ضيقا وصبري يكاد ينفد. أريد أن أذهب إلى الفنار القديم للقاء ملثم، أريد أن أفهم ما يحدث داخل أحلامي. قررت ألا أجيب سؤاله ووجهت له سؤالي التالي: إذن لديك كابوسا جديدا، متى سيكون جاهزا؟ تبدلت نبرة صوته وامتلأت بالضيق بسبب طريقتي، لكنه على أي حال أجابني: في الصباح الباكر. أجبته: خلال ساعة سأكون عندك وأريده أن يكون جاهزا. أنهيت المكالمة قبل أن تسنح له الفرصة بالرد، لكنني أعرف جيدا أن الكابوس سيكون جاهزا على بطاقة ذاكرة خلال ساعة. لم يخيب المتعهد ظني فيه. إن وصلت للقصر ترجلت من سيارتي وطرقت الباب في سرعة، وكأنه يقف خلف الباب منتظرا. سرعان ما فتح الباب وهو يعطيني بطاقة الذاكرة التي تحمل الكابوس الرابع، قطعة من الورق الأبيض كانت ملصوقة عليها يزينها عدد كلمات مكتوبة بخط جيد منسق: كابوس فنار الشر الأعظم، الاسم مبشر جدا، يثير خيالات مرعبة في خيالي. أغلق الباب في وجهي بعنف وكأنه ينتقم من طريقتي معه مؤخرا. له كل العذر لأنه لا يدرك ما يحدث داخل الكوابيس التي يستخرجها، ولا يعرف أنه تسبب في فتح صدع بين عالمنا وبين عالم الموتى يسمح لذكرياتهم بالمرور. تجاهلته تماما وعدت إلى سيارتي وأنا أقبض على بطاقة الذاكرة بحرص. ركبت السيارة وانطلقت نحو شقتي الجديدة. سيكون علي رؤية الكابوس كاملا مرة قبل أن أتداخل معه وأغير برمجته لأمنحني حرية بالداخل. ستكون ليلة طويلة للغاية. أغلقت الخوذة مرة أخرى قبل أن أضع بداخلها بطاقة ذاكرة تحتوي على أصل الكابوس الرابع، كابوس فنار الشر الأعظم. استعددت لمغامرة جديدة يقودني فضولي لأسبر أغوارها.